ولا حيبقى الإثم ده إلى غاية يوم القيامة. وفوق هذا تقول لي يا شيخ ما في فائدة، وعشان كده أنا قاعد أبكي وقاعد أقول في المغسل ولا قلت لأحد، والآن أنا أقول لك يا شيخ عشان أبرئ ذمتي قدام الله إني اللهم قد بلغت اللهم فشهد. قلت لها نسأل الله لها وإن الله غفور رحيم. وقالت أعمال أمي، قلت لها إيش أعمالك؟ قالت المشكلة يا شيخ إنها تصلي وتصوم. قلت لها طيب ما قلت لها كيف إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وانت بتسوي الكلام هذا؟ قالت والله ذكرتها شيخ، لكن عندها فرح شيء اسمه غيبة. وآخرتها شوفوا كيف لقت عقوبتها، ولا نحكم عليها، لكن وجدت الصعوبة هذه، وأنا الميت ما يأخذ مني، أنا الحالي أغسله، لكن أطلب من أبوه ولا من أبوه أخوه، لأنه أبغى يشارك. ليش؟ أبغى يطعب. أنا ما أخش المغسلة أشوف الأخوان الموجودين بكثرة، مين أنت؟ يقول لي أنا أخوه. مين أنت؟ أبوه عمه. تفضل خش تساعدوه. ويجي أدقي من أصحابه اللي تكون واحد عليه علامات العصيان كده، الغرض منه يا ملك يوقف معاي في المغسل ويشوف الميت هو يتقلب على جنبه الأيمن والأيسر يتطعر يشوف المنظر هذا. وبكرة حيكون في نفس الموضوع. وكثير من الأخوان تابوا على الحكاية، كثير من الشباب دخلتهم معايا وخرجوا تابين لله سبحانه وتعالى. تخيل، ومسكت واحد من الأخوان وخليته قدام الميكروفون، قلت له إيش شعورك لما شفت أنت الكلام هذا قدامك؟ بس قال والله يا شيخ شعر جسمي كله وقف. قلت ليش ولي؟ قال منظر رهيب، أنتوا تغسلون جهزون الميت وأنا ماني في حال الميت. قلت إيش في حال إيش؟ قال أنا في حال إني حكون في يوم من الأيام في هذا الوضع، حكون على هذه الدكة، وغدا أنت وغدا أنا وغدا بعده. قلت له طيب إيش اللي خلاك تفكر؟ قال لي إيش قدمت لربنا عشان في هذا الموقف. وأنا أسأل كل الأخوان إيش قدمتم إلا من رحم الله لهذا الموقف الرهيب. الآن جالس بين أولادك وفي هذا المكيف وهذا الأكل وهذا النعمة وهذا المال والباء والجاه والعز والكرامة والمنصب، كل هذا يدخل كلهم القبر، يدخل مالك ويدخل عملك ويدخل أولادك، كلهم يدخلوا معك القبر ويخرجوا كلهم، ما يبقى إلا واحد فقط. يدخل مع الميت ثلاثة، يدخل ماله ولده وعمله، ويخرج ولده ويخرج ماله، ويبقى بس هو وعمله. وين فلوسك؟ وين منصبك؟ وين كبرياءك ومركزك والكرسي هذا؟ كله خلقت من تراب وسوف تعود إلى هذا التراب غصبا عنك شئت أم أبيت. وين الكبرياء حقك؟ خلي فلوسك تنفعه. غسلت من أكبر أصحاب الملايين وأنا أغسله أقول له وين ملايينك؟ حتى الكفن من عندي من المغسلة أغسله وأقلب يمين من الشمال وأتخيله هو أمام المذياع وأمام الميكروفون وهو يتكلم ويتخاطر زي بعض الأخوان ما يتفاخرون بالأموال. أقلب يمين وشمال أقول له وين ماله؟ وين مالك؟ وين كل هذا؟ وين راح؟ والله العظيم لو أعرف إن فلوسي وزوجاتي وأولادي بيروحوا معايا القبر أبيع أبويا أبيعه عشان أخذ قيمة وأنزل معاه القبر. يا أخوان أنا كلامي هذا ليس الخوف والتخويف، لكن أبقى كل واحد فينا إيش يقدم لله سبحانه وتعالى. أبغى كل واحد يخرج من المسجد هذا ويراجع حساباته مع ربنا. ما نحتاج لشريط ولا نحتاج لشيخ ولا نحتاج لأي حاجة من أبغاك أنت ونفسك تراجع. كلم نفسك في المراية، ليش تتآلى على الله سبحانه وتعالى؟ حاسب نفسك بنفسك، ايش قدمت على ربنا؟ لو نزل ملك الموت الان واخذ روح واحد فينا الان في المسجد، هل هو مستعد ام لا؟ وحصلت معي وسمعت قصص كثيرة، ولو كان المجال متسع كان وريتكم صور لملك الموت وهو ينزل ويأخذ ناس في المسجد هم ساجدين لله سبحانه وتعالى، وناس وهم في دورة المياه أكرمكم الله وهو ساجد للمخدرات. شوف الفرق بين الاثنين. ساجد الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من مات على شيء بعث كما هو عليه، إن كان مت على عمل صالح سوف تبعث على هذا العمل، وإن مت على عمل خبيث والعياذ بالله سوف تبعث على هذا العمل. ننتظر ماذا؟ ونحن نسوف التوبة إلا من رحم الله. طبعا كلامي هذا ليس للجميع، أنا أكلم إلا من رحم الله، عشان بعض الأخوة يعتقد أني وجه الكلام للكل. نسوف التوبة ليش؟ تيجي تمسك واحد يقول لك يا شيخ أنا أتوب بعد ما أوصل عمر الستين، وانت يا اخوي متى حتتوب؟ قال في رمضان الجاي. وانت يا اخوي متى تتوب؟ قال انا اتوب السنه الجايه. وانا في مين انت تتوب؟ انت تضمن نفسك ترمش تبلع ريقك عشان تمني على الله انك سوف تعيش هذا العمر، انك سوف تعيش هذا العمر؟ والله العظيم اني اخذت ميت في المطار واخرجت اللقمه لسه ما بلعها، اخرجتها بيدي الاثنين هذه من فمه، وينكفي على نفس الطرابيزة، ويما غسلت أخرجت اللقمة لسه ما لحق حتى يبلعها. فكيف نسوف التوبة تضمن؟ وبعض الشباب يقول لك يا شيخ أنا لسه، أنت تقول يا شيخ إن أمتي ما بين، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما بين 60 و70، أنا لسه شباب أبغى أتمتع بمال أبويا، أبغى أتمتع بالدنيا، أبغى أتزوج، أبغى أشتغل. ما دري وهذه يما اللي وريتهم صور انه اكثر زبائن من الشباب، انه الموت ياتي لحظه في ثانيه، ياتي موت الفجاه. قل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم موت الفجاه اخذت عزيز على المسلم، موت الفجاه ده اخذت عزيز عموما واخذت فاجر على الكافر.